السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، ما زال الحديث متصلا عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ومن فضل هذا العمل المبارك. ما زال الحديث متصلا عن مواقف حكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيها مع خلق شتى وحصل الخير كله والحكمة البالغة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من شفع في ترك إقامة الحد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه، ومما يضرب به المثل في عدله إلى يوم القيامة قصة المرأة المخزومية التي سرقت فقطع يدها بعد أن شفع فيها أسامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاب أحدا في ذلك ولم يقبل الشفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمها شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة يعرف بالحب ابن الحب، لأن أسامة كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق به وكان يحبه جدا، وكان كذلك يحب أبيه، وكما نعلم أن أباه استشهد في غزوة مؤتة وكان القائد الأول لهذا الجيش المبارك. فأتى بها أو أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تقول عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن العدل خلاف الجور، وأمر الله تبارك وتعالى به فقال: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا شك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه صلى الله عليه وسلم مما يوجب على الدعاة تطبيقها أسوة به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. موقفه صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم. ممكن مثلا المؤمن يبقى بخيل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فعايزين لا سيما يعني في الرخاء الذي يعيش فيه الناس في هذه الأيام، يعني الذي عنده مال أو سعة أو غير ذلك يجود به على الفقراء ويتعهدهم، يتعهدهم بالمال وبالرعاية والإحسان، فالله يحب المحسنين.

فقالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا. فهذا الله ذلك الصرم، صرم اللي هو المجموعة من البيوت المتفرقة أو المجتمعة. وهذا الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وفي رواية فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولهم من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وقد كان لإسلام هذه المرأة أمران. الأمر الأول ما رأته من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتيها ولم ينقص ذلك من مائها شيئا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه. أمر الثاني كرم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يجمعوا لها فجمعوا لها طعاما كثيرا. أما قومها فقد أسلموا على يديها، لأن المسلمين صاروا يراعون قومها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستئلاف لهم، حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. وهذه الأمثلة التي سقتها ما هي إلا قطرة من بحر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا وما أولى جميع الدعاة إلى الله عز وجل إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتباس من نوره وهديه في دعوته وفي أموره كلها، والله المستعان. شوف مواقف عجيبة مع عبد الله ابن أبي ابن سلول. أحيانا بعضنا مثلا يعلم أن فلانا يحضر له الدرس أو يأتي مثلا له في المسجد أو يسلم عليه في عمله لحاجة أو لمصلحة أو غير ذلك، إياك أن تحرجه، دعه. فربما استقام بعد ذلك وتمكن الإسلام من قلبه بفضل الله تبارك وتعالى، أو تمكنت الاستقامة من نفسه، فدعه. إذا يعني رأيت أنك تستطيع أن تقضي له حاجته اقضي له حاجته. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم، إن لم تستطع فاعتذر له وسرحه صراحا جميلا. مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد أجمع الأوس والخزرج على تمليك عبد الله ابن أبي، ولم يختلف عليه في شرفه اثنان، ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين. وقد كانوا نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليه. وأنا أريدك إذا أردت أن تنجح في التعامل مع الناس انظر أو ضع نفسك مكان الآخر. مش الإنسان يعني لا أقصد أن الواحد يضع نفسه مكان عبد الله بن أبي بن سلول، لا، إنما يعني رأيت رجلا مثلا متغيظا ويكلمك بغضب شديد، ربما لو أنك كنت في موقفه لغضبت أكثر منه. فلكي مثلا تعلم كيف يفكر هذا ضع نفسك مكانه، ودائما اجعل الرفق بينك وبين الناس بداية. إن اضطررت إلى الغلظة أحيانا فبها ونعمت. وحنشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع عبد الله بن أبي بن سلول. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام امتلأ قلبه حقدا وعداوة وبغضا، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا. فلما رأى قومه أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق والحقد والعداوة، ولم يأل جهدا في الصد عن الإسلام وتفريق جماعة المسلمين والذب عن اليهود ومساعدته. وطبعا بدء ذي بدء عايزين نفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر نفاق العقيدة هو أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام. مش أي واحد مثلا يخلف في وعده أو مثلا يخون مرة في أمانته أو مثلا يعني إذا خاصم فجر أو إذا عهد غدر مثلا نقول أنت منافق وفي الدرك الأسفل من النار. لا، في نفاق عقدي وفي نفاق عملي. نفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية ابن عمر وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. لكن لو الصفات دي كلها اجتمعت كلها لا تجتمع والعياذ بالله إلا في منافق والعياذ بالله، لأن في الغالب المنافق تجتمع فيه هذه الصفات كلها. ففي فرق، يعني أخوك مثلا أخلف موعدا مش تقول له أنت منافق، أنت منافق، لا لا، أعذره ونبه عليه، قل له مثلا يعني يا ريت نلتزم في مواعيدنا، مثلا الموعد، المحافظة على الموعد من سمة الرجل الناجح إلى آخره، تنبه عليه برفق. لكن مش أول ما تقابله أنت منافق، أنا مستنيك بقالي 30 ثانية مثلا ولا دقيقتين ولا حاجة، ونبالغ في هذه الأمور. يعني عايزين نتعود أن نعذر الناس، لكن الأصل أن الإنسان يستقيم على الموعد الذي يعد به الناس، أو مثلا في الأمانات أو غير ذلك. أو أنا اختصمت معك في خصومة، مش والعياذ بالله أفجر في الخصومة أو أغدر إلى آخره، هذا لا يليق بطلبة العلم وأصحاب المروءات وأهل الفضل وأهل الخير الذين يرجون المغفرة من الله تبارك وتعالى. قد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الإسلام صراحة. يعني بعض المنافقين الآن، احنا طبعا لا نحكم على أحد الآن بالنفاق، لأن النفاق في القلب، نفاق العقيدة في القلب، لكن ممكن أعرفه في لحن قوله، ليكيد للإسلام، يحزن إذا رأى المسلمين في خير، يحزن إذا رأى مثلا أنهم تمكنوا من بعض مقاعد في مجلس الشعب، أو كانت لهم الغلبة، أو لهم التأثير على الناس بحق أو غير ذلك، فيحزن. يقولك دي مش الحسابات اللي كنا بنحسبها. فعلا يعني العلمانيين مجهزين طوابير وصفوف، الصف الأول مات يبقى في الثاني والثالث والرابع، فإحنا برضو إحنا لا نقتدي بهم، لكن الأصل نحن عندنا كوادر، كل إمام في المسجد عنده كوادر، عنده إخوة. إيش مثلا الإمام يغيب يأم الناس مثلا رجل جاهل لا يحسن أن يقرأ ويفسد على الناس صلاتهم، يجيش مثلا خطيب الجمعة يغيب يجي المؤذن ينظر مثلا لـ30 أخ أصحاب لحى وعمائم وما شاء الله وطلبة علم، كل واحد بصص في الأرض عايز يقول له واحد بص لي أنا لا أليق بهذا الدور. طب فين الكوادر وفين طلبة العلم؟ فيش أخ كده يطلع حتى يقول تفسير سورة العصر، فيش أخ يطلع يقول حديث جبريل مثلا أو حديث إنما الأعمال بالنيات، ويتكلم شو عن النية وخلاص وانتهت الخطبة ويبقى معذور في هذا؟ فيش. فإحنا عندنا قصور كثير جدا في مجالات كثيرة، عايزين نسد هذه الثغور ونتعلم، ويبقى في كوادر، كوادر في المسجد مثلا عندنا مثلا مفروض يبقى 10 من الإخوة كلهم أئمة، واحد غاب يبقى في 9، فيش المؤذن مش موجود الراتب يبقى في 10 يؤذنوا بفضل الله، جزاكم الله هكذا في كوادر. العلمانيون عندهم كوادر، لكن الحمد لله بفضل الله الآن ليس لهم تأثير إلا أقل القليل، لأن أهل الحق بدأوا يتحركوا لحقهم. أولا عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ومنافق نفاق عقدي، بل هو كبير المنافقين، زعيم المنافقين، أكبر رأس في المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن له عوام. في الظاهر إنه مسلم، يحج مع المسلمين، يعتمر معهم، يجاهد معهم، أحيانا يصلي معهم، يشهد جنائزهم، يعود مرضاهم، لكن بينفث سمومه في الوقت المناسب. فلو أننا قتلناه فيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو أننا قتلناه فلربما أرعدت له أنوف حمية وعصبية، زال الرجل الكبير بتاع القبيلة بتاعنا يقتله محمد صلى الله عليه وسلم، ده بدأ يتمكن وحيبدأ يحصد الرؤوس عشان يخلو له الأمر وغير ذلك. فلازم نحتاط لهذه الأمور وأن نضعها نصب أعيننا، مش موقف أنا بتحدث فيه وما يأتي على لساني أتكلم فيه وانتهى الأمر، وما يحدث يحدث، لا، في تبعات، في أمور يحسن فيها التأني، وفي أمور لا أتكلم فيها، وفي أمور لا أتكلم فيها إلا مثلا في وقت محدد. فكل هذا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل. نشوف السقطات التي سقط فيها عبد الله ابن أبي ابن سلول. كل سقطة توجب قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله. واحد شفاعته ليهود بني قينقاع عندما نقضوا العهد. نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من المسلمين في السوق، ويقتل وبقتل رجل النصارى من المسلمين، وطبعا فاجتمعوا قتل المسلم هذا الرجل الذي كشف عورة المرأة، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت في نصف شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، وحاصرهم 15 يوما، فتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم فكتفوا، وكانوا 700 مقاتل. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في مولي. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في مولي. فأعرض عنه فأدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مولي 400 حاسر و300 دارع. حاسر اللي هو لا درع له، والدارع اللي هو يلبس درعا. يقول: قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غزاة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام، وقبض منهم أموالهم وخمس غنائمهم صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف موالاته لليهود ودفاعه ودفاعه عنهم. ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ انخذل بثلث الجيش. يبقى هذا رجل له شوكة، يبقى أما يرجع بثلث الجيش ويكون مثلا يعني يطيعونه في هذا الأمر لهم هيا بنا، يقولون هيا بنا، ثلث الجيش، سبحان الله. لا لا أقول إن ثلث الجيش كانوا منافقين، منهم المنافقون ومنهم الذين يتبعوه حمية وعصبية وهو رأسهم. يعني مثلا في زعيم قبيلة مثلا قال لهم: انتخبوا فلان مثلا من الحزب الوطني مثلا على سبيل المثال، سينتخبوه أجمعين، هل كلهم يعلم إن ده مثلا رجل ماهية هذا الرجل أو كذا؟ لا، هو يطيع هذا الرأس حمية، ربما أعطاه حمية أو عصبية أو لقدر عندهم أو لثقته به، لثقتهم به أو غير ذلك، زي الأقرع بن حابس التميمي الذي كان يعرف بالأحمق المطاع، لو قال لقبيلته يلا نحارب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيا هيا. فمش معنى هذا أن كلهم كانوا مثلا على معصية، أو مثلا يعني لو أنه مثلا كان يظهر عداوته للإسلام أو كذا، يبقى مش كلهم على عداوة واحدة. يبقى أقول مش معنى إن انخذل ثلث الجيش مثلا طاعة لعبد الله بن أبي بن سلول أنهم منافقون، لا أستطيع أن أقول هذا والله أعلم. فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجرم العظيم وتخذيل المسلمين، لكن كان هذا فيه الخير. أنا ما لا مثلا أهتم بالكثرة، يعني عندنا مثلا 100,000 مقاتل، فيهم مثلا نصفهم مثلا بعضهم منافق، ممكن يخذل، ممكن يبث الهزيمة النفسية في قلوب الناس. يعني مثلا زي ما بعض الجند كان خالد بن الوليد يقاتل الروم، فقال رجل ما أعظم أو ما أكثر الروم وأقل المسلمين، قال له اسكت، ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما يعز الجند بالنصر، إنما يعز الجند بالنصر، إحنا لا نفوز ولا نربح بالكثرة، إنما نربح ونفوز برضا الله ومعية الله عز وجل. فممكن يبقى في كثرة كثيرة لكن خواء وهواء وغير متأصلين. فلما انخزل هؤلاء فصفى الجيش بفضل الله تبارك وتعالى وحمي من تخذيل هؤلاء. صده عن الدعوة إلى الله، تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع قوم ويتلو القرآن ويدعو إلى الله عز وجل ويبشر وينذر، لما فرغ من مقالته قال له عبد الله يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا، فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه إياه. وفي رواية أنه قال فقد آذان نتن حمارك، فقال بعض الصحابة والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. تثبيته لبني النضير، عندما نقض يهود بني النضير العهد بهمهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم محمد ابن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فقويت عزيمة اليهود ونابذوا النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد، فخرج إليهم حتى نزل بهم وحاصرهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى خيبر، ومنهم من صار إلى الشام، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة المريسيع دبر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإفك، وتولى كبرها عبد الله ابن أبي ابن سلول. وأنا أريد أن ألفت انتباه إخواني إلى خطورة الكلمة، يعني حادثة الإفك كانت بسبب رجل تولى كبرها وخاض في عرض أمنا عائشة وبرأها الله من فوق 7 سماوات. فأنا عايز أتثبت، فلان مثلا نقل لي أنه قال كذا، أروح له، أنت قلت كده، أو أتصل عليه. يعني الثلاثة رهط الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، تاني قال وأنا أصلي ولا أرقد، تالت قال وأنا أعتزل النساء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثلا رهط قالوا كذا، قال لهم أنتم أأنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم قلتم كذا؟ قالوا آه. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتقرأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مش عايز مثلا أسمع كلمة عن الشيخ فلان، الشيخ فلان قال كذا، أو قايل لأخ من إخوة تخيل إن الشيخ فلان قال كذا، والأخ يقول الشيخ فلان قال كذا، هو لم يقل. سبحان الله، هو لم يقل أصلا. فلي أنا عندي التليفون، فضيلة الشيخ فضيلتك قلت كذا، أو المسألة كذا، قلت فيها كذا وكذا، يقول لك لم أقل، خلاص انتهى الأمر. لكن الآن مجرد فرية أو أكذوبة أو شائعة تروج تضع على الشبكة وانتهى الأمر. بعد لحظات سبحان الله تجد أنها انتشرت كانتشار النار في الهشيم. ومش عايزين نقع فيما وقع فيه بعض الأخيار زي حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة، وقعوا في حادثة الإفك سبحان الله. فعايزين نتثبت، نتروى، نتأنى، نتبين. مش عايز أعمل زي الذي يأخذ الكلمة بلسانه، أنا لازم أسمع الكلمة بأذني وأعقلها ثم تنطلق من اللسان. لكن المنافق أو أرباب الشائعات أو أهل الفسق والهوى يأخذون الكلمة من لسان إلى لسان. عشان كده لما تيجي تقرأ آيات الإفك في سورة النور تقرأ قول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم، مش بآذانكم. الأصل أنت تسمع بأذنك، لا، هنا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أخوك مش هيسيبك يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا طلبت علم ومظنة الخير. فعايزين نعلم الناس، مش نقع نحن في هذه البؤر والعياذ بالله. إذ تلقونه بألسنتكم، يبقى الكلمة طارت من لسان إلى لسان، لم يسمعها أصلا ولم يعقلها أصلا، إنما أخذها بلسانه وطيرها على لسان آخر واللسان الثاني إلى ثالث ورابع، ثم بعد ذلك حدث الشر والعياذ بالله. في هذه الغزوة حدث حادثة الإفك، وفي هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز نفسه والأذل والعياذ بالله يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هو صادق فيما قال، لأنه هو الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم الأعز. وحتى يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابنه قال صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الأذل وأنت الأعز. سبحان الله. أيضا في هذه الغزوة قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرأس من النفاق؟ وإحنا قلنا ممكن أكون مبتلى بواحد في المسجد على هذه الشكلة، وأنا لا أجزم أنه منافق، لكن أعرفه في لحن قوله. كل ما نيجي نتكلم على التوحيد يقول لكم ما فيش إلا التوحيد، نتكلم عن الفقه ما فيش إلا الفقه، كلم عن الأخلاق. هو الرجل ده كل شوية كلم عن الأخلاق، هنقول إيه؟ سبحان الله. فانطلق ودعك منه، لكن إن كنت صادقا مع الله ومؤمنا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، تبقى تنطلق في مسيرتك والناس إن شاء الله يدافعون عنك. ظهرت الحكمة المحمدية وتجلت السياسة الرشيدة في إقماد النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنة وقطع دابر الشر بفضل الله، ثم بصبره على عبد الله بن أبي وتحمله له والإحسان إليه ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم المنافق بالعفو، لأن هذا الرجل له أعوان ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية، ولأنه يظهر إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومعروف ومحسوب على الدعوة أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك منفرا للناس عن الدخول في الإسلام، لأنهم يرون أن عبد الله ابن أبي مسلم، ومن ثم يقول الناس إن محمدا يقتل المسلمين، فعندئذ تظهر المفاسد وتتعطل المصالح. فظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم، ولتقوى شوكة الإسلام. وقد أمر بالحكم الظاهر والله يتولى السرائر. وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتله عبد الله أو عبد الله بن أبي، فقال قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وشوف لو في أسئلة إن شاء الله، لأن يعني في اجتماعات مهمة بعد الثامنة، ونسأل الله التوفيق والسداد. لو سمحت كيفية الامتحان، ما قلنا ما يعني، أما مثلا على سبيل المثال، أما أقول مثلا اذكر ثلاثة مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة في الدعوة إلى الله، ده سؤال صعب. تكلم مثلا عن شروط النصح والنصيحة، ده سؤال صعب. تكلم مثلا عن مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول، وكيف مثلا حصل الحكمة في التعامل معه. أنا مش عايز معذرة مع احترام لإخواني، السؤال ده يجي تاني، يعني لا تحمل هم الامتحان، كل سينجح إن شاء الله ويجيز الامتحان ببراعة بإذن الله. الامتحان ليس إشكالا عندي، إنما الإشكال هو أن نتعلم سويا فقه الدعوة إلى الله، لأن معظمنا أو بعضنا، مش بتكلم عن الجالسين، يعني بعض الذين كانوا يتصدرون للدعوة، بعضهم كان يدعو من خلال تجربة شخصية أو من بعض كتب قرأها، قد ينجح وقد لا يحصل النجاح. لكن إحنا عايزين نتعامل مع من ندعو من خلال فن الدعوة، من خلال ما تعلمناه من الكتاب والسنة وسلف الأمة، كيف كانوا يتعاملون مع الناس، كيف كانوا يحسنون التعامل معهم، كيف كانوا يؤلفون قلوبهم. ولعلي أسوق هذه الأمثلة حتى نتعلم من خير المعلمين من النبي صلى الله عليه وسلم. فالامتحان يعني من السهولة بمكان إن شاء الله، ويعني لا تقلقوا على الامتحان. إحنا عندنا يعني 100 صفحة تقريبا، نخلص منهم تقريبا 80 يدوبك في بقية المحاضرات، فلو 80 صفحة وانت جلست تحتسي كوبا من الشاي هتقرأهم في ساعة أو غير ذلك. وكلها كل هذه المواقف التي نسوقها إخواني يعرفونها ومرت عليهم في قراءتهم للسيرة أو مثلا في قراءتهم للتفسير أو غير ذلك، لكن إحنا وضعناها فقط في مصب دعوي وقالب دعوي، والله أعلم. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا أحبكم جميعا في الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ، ما هي الجباية وعلى شيء أي شيء تطلق الآن، وما معنى هذه العبارة الجميلة؟ الإسلام دولة هداية وليس دولة جباية، وجزاكم الله خير. إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال المرة القادمة إن شاء الله. يعني لا نهتم فقط زي حديث ثمامة ابن أثال، يعني نبذة كده، نبذة في نصف دقيقة. احنا لا نهتم فقط بجمع الأموال من زكوات وصدقات، ومثلا نجمع الأموال من الناس أو كذا، إنما نهتم بالأصول العامة وبتربية الرجال. المال آخر شيء نفكر فيه، نعم هو يعني أمر يعني مهم من الأهمية بمكان، لكن تلمح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تأليفه لقلب ثمامة بن أثال أما قال وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في المال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمس الحاجة إلى المال. قال أطلق ثمامة، ويعني حصل الرجل وكسبنا هذا الرجل في الدعوة إلى الله أفضل من ملايين الدنيا بأسرها. برضو موضوع البحث في كتاب لسان العرب بحثا صحيحا جيدا بسهولة ويسر، وكيف أبحث أيضا في قواميس اللغة، وجزاك الله خيرا. إن شاء الله بعد الأخ يعني ممكن أعطي له موعدا آخر إن شاء الله يأتي إليه، وإن شاء الله يكون في مجلس خاص ليس على الملأ حتى لا نهدر يعني وقت إخواننا. ايه تاني في الله؟ صلاة الاستخارة لها وقت معين؟ ليس لها وقت، لكن احنا طبعا صلاة الاستخارة اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يجيش مثلا يصلي صلاة الاستخارة في الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر، لا، انما باركع ركعتين من غير الفريضة. ويا حبذا لو كانت الركعتان في الثلث الآخر من الليل، يبقى ما شاء الله وقت طيب، ينزل الرب تبارك وتعالى فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل أو أي سنة من السنن القبلية حاضر أو البعدية، ثم بعد ذلك بعد ما تسلم من الصلاة تدعو دعاء الاستخارة المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إلى آخر هذا الحديث المبارك. تفضل. لو صاحب العمل سمح، يعني أنا عايز برضو إخواننا العاملين، إحنا مثلا أنا لو أجير مثلا في مصلحة معينة، فالأجير له مرتب معين ومطلوب منه عمل محدد، فلا يهدر ساعات العمل، يعني ما يجيش مثلا أروح متأخرا ساعة وأغادر العمل مبكرا ساعة، وأروح أصلي الظهر أقعد أتوضأ بقى نصف ساعة وأصلي نصف ساعة وكذا، لا، العمل عمل، وأنا عايز صاحب العمل وهو يلاحظك يلمح حرارة ضميرك، فلو أنك استأذنت أو مثلا وجدت أن العشر دقائق لا يؤثر على العمل وبإذن صاحب العمل تسمح لي أن مثلا أعظ الناس لمدة عشر دقائق وإن شاء الله سأعوض العشر دقائق في العمل وغير ذلك، يبقى هذا حسن. إن لم يأذن وأذن لك في الصلاة فقط فهذا حقه والله أعلم. لكن أنا أجي مثلا بعد الظهر أو بعد العصر أذكر الناس وأخذ عشر دقائق من العمل، هذا لا يجوز إلا إذا سمح صاحب العمل في هذا الوقت الذي استقطعته أنت من حق صاحب العمل والله أعلم. صلاة الاستخارة أيضا الدعاء الراجح أنه يكون بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، فبعد ما تسلم وهذا هو الراجح تدعو هذا الدعاء الجميل. ولو أنك يعني غير حافظ لهذا الدعاء ممكن تقرأه من ورقة لا حرج إن شاء الله، والأولى أن تحفظ هذا الدعاء المبارك. آخر سؤال، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له قميصة ليكفن فيه وفيما أذكر، وأراد أن يصلي عليه فمنعه عمر، ونزلت الآيات بعد ذلك والله أعلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أحد من المنافقين، وربما كان هذا تصييبا لخاطر ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدل ما علق انت برضو ايه، انت برضو بعد ذلك يعني شو